صلاة النافلة عن الواجب المتوفي جائزة، ولكن الأفضل من الصلاة أن يدعو له الدعاء له أفضل وجه الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.